لو عتس يعني نحر ذبح الإبل ونحر الغنم أجزى، لكن يفعل ما هو الأرفق بالحيوان، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. أما لو عكس لا بأس به، جائز، أهم شيء أنه لا يعذب الحيوان.